بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بفضل ربي تبارك وتعالى انتهينا في الحلقة السابقة من باب الإظهار والإدغام، وبينا ما فيه لورش عن نافع، ثم انتهاء بهذا الباب عقدنا مقارنة ما بين ورش وما بين حفص عن الإمام عاصم الكوفي، ثم شرعنا في التلاوة المنهجية من سورة النساء. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف حول باب جديد من أبواب أصول رواية ورش عن الإمام نافع، ألا وهو باب اللامات، متى تغلظ اللام لورش عن نافع. ثم بعد ذلك نلتف مع التلاوة المنهجية من سورة النساء من الآية 80 من سورة النساء إلى الآية 87 من نفس السورة. نرحب أولا بضيف هذه الحلقة، أخونا محمد حسن. أهلا يا محمد. أهلا بحضرتك، ربنا يكرمك يا محمد. محمد حسن بيستضيف محمد حسن، ربنا يكرمك. طيب محمد، نبتدي بقى إن شاء الله باب اللامات أولا، ثم نبرز ونبين ما في التلاوة المنهجية من خلال الأداء والقراءة كما فعلنا في الحلقة السابقة. تعالوا كده سويا نشوف باب اللامات، ونتابعه كده بالطريقة الاستنتاجية. كل اللي ما حضرش برنامج رواية ورش من قبل وعايز يعرف متى تغلظ اللام، أدينا ماشيين بنبرز ونبين ما في أحكام رواية ورش عن الإمام نافع. تعالوا كده نشوف باب اللامات. احنا هنعرض باب اللامات بشكل مبسط وميسر، ممكن نعرضه على مدار حلقتين بإذن الله تعالى. أولا باب اللامات، بقول لاحظوا معي صوت اللام في الكلمات التالية. خلي بالكم أنا هقوم معاكم بالشرح بطريقة استنتاجية. يعني بطريقة استنتاجية؟ يعني من خلال أداء. بقول لاحظوا معي صوت اللام، عايز أشوف صوت اللام عامل إيه في الكلمات التالية. أول كلمة بتقول إيه بقى؟ صلوات، هذه هي الكلمة الأولى. صلوات. طيب دي كانت في الآية 157 في سورة البقرة. إيه الكلمة التانية اللي بعدها؟ الكلمة اللي بعدها وأصلحوا. خلي بالكم من صوت اللام، يبقى صلوات وأصلحوا. طب كلام جميل، خلي عينيكوا على تشكيل اللام، خلي عينيكوا معايا، ما خلي بالكم اللبيب بالإشارات يفهمه. خلي بالكم من تشكيل اللام والحرف اللي قبل اللام، ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بصوا للعمود الآخر، الكلمة التانية بتقول إيه؟ الطلاق. الطلاق. شوف اللام صوت عامل إزاي؟ الكلمة اللي بعدها مطلع الفجر. مطلع الفجر، دي الكلمة اللي بعدها. خلي بالكم برضو من تشكيل اللام والحرف اللي قبل اللام. هاتوا العمود الثالث. ظلم. ظلم. ظلم، الكلمة اللي بعدها شوفوا بتقول ايه؟ تظلمون تظلمون. إذن خلي بالكم أنا عرضت ثلاثة أعمدة: صلوات وأصلح، الطلاق، مطلع الفجر، ظلم، تظلمون. ده معنى الكلام ده، صوت اللام مغلظ، يعني انت من ادائك اللام مش مرققه، ما هو يرقق يفخم، هل في بينهم حاجه تانية؟ ما هو الحروف من حيث الاداء الصوتي، خلي بالكم بقى من الكلام بقى من شغل الاحكام، الحروف من حيث الاداء الصوتي اما ان تكون مرققه واما ان تكون مفخمه. ما هو يقول لام يقول لام، يقول لا يا لا، في ناس بيقولوا صلا وات لا، وفي ناس بيقولوا صلا لا. يبقى الأداء الصوتي، الحروف القرآنية من حيث الأداء الصوتي إما أن تكون هذه الأحرف مرققة وإما أن تكون هذه الأحرف مفخمة. أنا من حيث الأداء اللي أنا أديته من الملاحظ أن اللام مغلظة، صح ولا لا؟ لذلك قلت أولا نلاحظ من أداء الكلمات السابقة أن اللام مغلظة، إذن حكم اللام التغليظ. هلاقي حد يقول لي إيه يا شيخ، إحنا نقول اللام مغلظة ولا مفخمة؟ أنا وأنا شغال في الباب أهو ببتدي أطلع بعض الإيه الحاجات اللي إيه بنتكلم فيها في كتب التجويد وكتب القراءات. أولا العلماء اتفقوا أو ما استقر إليه الإمام الضباع رحمه الله في كتاب الإضاءة في أصول القراءة، وهذا على فكرة هذا الكتاب ماتع لكل من يريد أن يتعلم أصول القراءات والمصطلحات في القراءات. أشار الإمام الضباع رحمه الله تعالى أنه يطلق على حروف التفخيم خص ضغط قف حروف مفخمة، خص ضغط قف حروف مفخمة، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقف والظاء، خلاص يطلق عليها حروف مفخمة. إنما اللام يطلق عليها حرف مغلظ، واختار التفخيم لخص ضغط قف واختار التغليظ للام، خلاص كده. يبقى إذن يقال على اللام لام مغلظة. يبقى خلينا بقى نحسن مصطلحاتنا، يبقى وإحنا بنقرأ رواية حفص لما نيجي نتكلم على لام لفظ الجلالة ما نقولش لام لفظ الجلالة المفخم، نقول لام لفظ الجلالة الإيه؟ المغلظ. لما تصبغ بفتح أو بضم نقول لام لفظ الجلالة هنا مغلظ، خلاص. لما يصبغ بكسر كما هو معلوم نقول عليه مرقق. يبقى خلينا نختص بقى عشان نبتدي نرتقي بقى بالأداء بتاعنا العلمي. يبقى في البرامج بتاعتنا ابتدت تغير من أدائنا العلمي ومصطلحاتنا العلمية، هنا بقى فايدة الفايدة والثمرة. يبقى نقول نلاحظ من الأداء الكلمات السابقة أن صوت اللام مغلظ، إذن حكم اللام التغليظ، متفقين كده؟ طيب يجي بعد كده نقول استنتاج، بس الاستنتاج مش هيبان إلا لما عيد عرض الكلمات تاني، صح ولا لأ؟ ركزوا معايا في الكلمات هي بتتعرض اهي، ركزوا معايا في الكلمات وهي بتعرض. انا قلت لكم ركزوا في تشكيل اللام وركزوا لو سمحت في الحرف اللي قبل اللام، هو اللي هيدينا القاعده. فبقول استنتاج، الاستنتاج بيقول ايه؟ تغلظ اللام لورش عن نافع بشرطين، وهما، يبقى امتى هتغلظ اللام يا ورش؟ لما يجي لك شرطين، وهما، فاكرين قلت لكم تشكيل اللام؟ ملاحظين في الست كلمات اللي في التلات أعمدة قدامكم على الشاشة تشكيل اللام ايه؟ مفتوح. يبقى أول حاجة عشان ورش يغلظ اللام لازم اللام تبقى مفتوحة، لا تنفعني مكسورة ولا تنفعني مضمومة ولا تنفعني ساكنة. تاني، يبقى عشان ورش يغلظ اللام لازم تبقى مفتوحة، لا تنفعني مضمومة ولا تنفعني مكسورة ولا تنفعني وهي ساكنة. طب الشرط الثاني قلت لكم خلي بالكم من الحرف اللي قبل اللام، ملاحظين في الثلاث أعمدة اللي قدامكم في الست كلمات اللام قبلها صاد في العمود الأول، واللام قبلها طاء في العمود الثاني، واللام قبلها ظاء في العمود الثالث، يبقى اللام تبقى مسبوقة بطاء أو بظاء أو بصاد، يبقى ده أولا. طيب تشكيل الحروف دي نفسها إيه؟ كانت في العمود الأول الصاد يا مفتوحة يا ساكنة، وبرضه في العمود الثاني يا الطاء مفتوحة يا سكنة، وفي العمود الثالث يا الظاء مفتوحة يا سكنة. يبقى معنى كلامك عايز تقول إن اللام تبقى مفتوحة وقبلها حرف من ثلاثة، يا طاء يا ظاء يا صاد، سواء كانت هذه الأحرف الثلاثة ساكنة أو مفتوحة. يبقى ده هنا شرط تغليظ اللام لورش، ماشي؟ طب في جيلي سؤال، خلي بالكم من الآية دي، خلاص؟ أما أقول لك لاحظوا معي صوت اللام وصلا ووقفا في لفظ يوصل. الآية الكريمة بتقول إيه؟ شوفوا كده هأديها وركزوا في اللي أنا هعمله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إيه ده؟ أنت وقفت عليها مرة تقول يوصل، غلظت يوصل، أنت كده رققت. طب ولو أنا وصلت؟ يوصل ويفسدون. الله يا شيخ، ده انت وصلت بالتغليظ. خليني معاكم واحدة واحدة، وهاتوا الآية وبصوا لشكل الكلمة في الآية. أولا أنا لما وصلت كانت يوصل ويفسدون، اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة، يعني اتحقق فيها شرط التغليظ لورش. خلي بالكم بصوا لشكل الآية معايا، يوصل ويفسدون لما انت وصلت، خلي بالك اتحقق شرط التغليظ لورش، لان اللام مفتوحه والصاد مفتوحه فهنغلظ. طب ولما انت وقفت؟ لما انا وقفت لاحظوا ان انا قلت يوصل غلظت ويوصل رققت، يبقى ثانيا التغليظ والترقيق وقفا. طب ايه اللي خلى الكلام ده كده؟ اولا في الوصل ما فيش عندي مشكله فيه، لان اللام مفتوحه قبلها صاد مفتوحه فغلظت. بس في حاجة، انت لما وقفت عملت الوجهين، غلظت ورققت. ليه؟ اصل السبب لان اللام متطرفة في اخر الكلام، فبقول لك اذا كانت اللام المغلظة لورش متطرفة في اخر الكلمة ففيها يا اما وصلا هتغلظ قولا واحدا، ده احنا متفقين عليه، ووقفا التغليظ والترقيق. طب بصوا كده والكلام معروض قدامنا على الشاشة، احنا خلاص اتفقنا وصلا هتغلظ، ده القاعدة اللي انت لسه قايلهالنا من شوية، لكن ايه سبب الخلاف بين العلماء في الوقف؟ ممكن واحد يقول لي ايه دلوقتي؟ يا شيخ ده انت لسه قايل ان الشرط الاساسي في ان اللام تغلظ ان اللام تبقى مفتوحة، صح؟ فلما انت وقفت يا شيخ وقلت يوصل سكنت اللام، فطالما انك سكنت اللام الشرط فقد للام فأرقق، ده رأي يوصل. يجي رأي تاني يقول لك ايه؟ ما هو خلي بالك يا شيخ، طالما ان انت غلظت وصلا فزي ما انت غلظت وصلا تغلظ ايه؟ وقفا، صح ولا لا؟ زي ما انت غلظت وصلا اغلظ ايه؟ وقفا. فهنجري الوقف مجرى الوصل، ووقفهم كوصلهم، علماءنا قالوا كده، ووقفهم زي ما انت وقفت توصل، ووقفهم كوصلهم، ماشي؟ يبقى ده سبب الخلاف، لان اللام دي كانت متغلظه في الوصل فلما انت وقفت عليها سكنتها. منهم اللي يقول ان طالما انك وقفت فسكنت اللام ففقدت الشرط فترقق، ومنهم قال لك من العلماء اصل خلي بالك طالما انك غلظت وصلا تغلظ وقفا، عشان كده طالما ان اللام متطرفه فجاز فيها التغليظ والترقيق. هلاقي حد يقول لي ايه؟ فيهم حاجة مقدمة يا شيخ؟ التغليظ، التغليظ مقدم أداء، التغليظ مقدم أداء، لما المطلوب بالتغليظ والترقيق تبدأ بالتغليظ ثم بالترقيق، ماشي الكلام؟ يجيني حد بقى يقول لي ايه؟ ما ينفعش تعمل لنا حصر للكلمات في الختمة بتاعت المصحف اللي اللام فيها متطرفة، يعني ينفع اقف عليها بالتغليظ والترقيق؟ حصرناها وجدناها 6 كلمات في المصحف اتكررت في المصحف في 8 مواضع في الصور اهي قدامنا على الشاشة، ووقع ذلك في 6 ألفاظ في 8 مواضع، وهي أن يوصل في البقرة في الآية 27 وسورة الرعد الآية 25، تاني أن يوصل في البقرة الآية 27 والرعد الآية 25. طيب فصلا في البقرة في الآية 249، وقد فصلا في سورة الأنعام في الآية 119، وبطلا في سورة الأعراف الآية 118، ظلا في سورة النحل الآية 58 ومن سورة النحل وسورة الزخرف الآية 17 الآية 17. آخر كلمة وفصل الخطاب، وفصل في سورة صاد في الآية رقم 20. يبقى هعرضهم بسرعة عشان عارف في ناس بتكتب. أي وصلة في البقرة 27 والرعد 25، فصل في البقرة الآية 249، وقد فصل في سورة الأنعام الآية 119، وبطل اللي بالكم في سورة الأعراف الآية 118، ظل في سورة النحل الآية 58 وسورة الزخرف الآية 17، وفصل سورة صاد الآية رقم 20. خلاص يبقى النهاردة تناولنا متى تغلظ اللام لورش وعرفنا الشرط بتاعها. هلخص سريعا ان اللام لازم تبقى مفتوحة وقبلها حرف من ثلاث حروف، الطاء واختها الظاء ثم الصاد. يا اما الحروف الثلاثة دي سواكن يا اما مفتوحين زي اللام. ماشي خلصنا من دي. ادي حاجة. حاجة التانية، اللام لما تبقى متطرفة في اخر الكلام عفوا لما اوصل هغلظ، لو وقفت العلماء قالوا يتغلظ يترقق، وعرفنا سبب التغليظ وعرفنا سبب الترقيق، لكن التغليظ مقدم اداء. وحصرنا الكلمات النهاردة بقى بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 80 إلى الآية 87. مع إن شاء الله الحلقة القادمة هنستكمل باب اللامات وهتكلم فيه كلام مهم بإذن ربي تبارك وتعالى. محمد نقرأ بقى بإذن الله تعالى من يطع الرسول فقد طاع الله. خلاص وانت بتقرأ هبتدي إيه هعرج وعلق على التلاوة المنهجية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نلاحظ من أداء محمد إن أولا فقد طاع الله عملنا هنا، خلي بالكم معايا وفتحين مصحفنا، عملنا النقل وده خلاص بقى إيه ابتدينا، خلاص اللسان يعتاد إلى ذلك. تولى فيها الفتح وفيها التقليم، مظبوط كده. طيب سؤال، تولى ده فعل ولا اسم يا محمد؟ هذا فعل. خلاص كده. طيب احنا اتفقنا عشان ابتدي اتكشف ان اي فعل فيه فتح او تقليل ارد لنفسي توليت. بالظبط كده، تولى توليت كأن انا اللي توليت، فلما رديت لنفسي انقلبت الالف الى تحولت الالف الى ياء، فهنا يبقى فيها فتح وتقليل، يبقى اصل الالف ياء فعشان كده عمل فيها فتح وايه تقليل. وتقليل. عيد تاني يا محمد، ومن تولى بالفتح والتقليل. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. برضو الآية دي ما فيش أحكام كتير، ويقولون طاعة إلى قول الله تعالى غير، رققنا الراء لورش. لماذا؟ لأن الراء مفتوحة وقبلها ياء لينة غير. أدي واحدة، وكفى فيها الفتح وإيه والتقليل. أكمل يا محمد. فلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الآية دي أولا يهمني فيها لفظ القرآن, يهمني فيها لفظ القرآن. ممكن حد يسألني دلوقتي يقول لي القرآن أنت ليه ما ثلثتش البدل؟ يعني المفروض احنا عارفين ان البدل كل ما جاء على وزن اه وجاء على وزن او وجاء على وزن اي. فممكن حد يتساءل ليه يا شيخ دلوقتي محمد ما ثلثش البدل وقرأ القرآن بالتثليث قصر وتوسط واشباع؟ الإجابة لأن الهمزة قبلها ساكنة. صحيح, أحسنت. لو نظرنا إلى كلمة القرآن هنجد أن الهمزة مسبوقة بساكن صحيح. حد ممكن برضو يسألني يقول لي يا شيخ أعرف إزاي الساكن الصحيح؟ الحرف يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة. لو نظرنا إلى كلمة القرآن شوفوا كده شكل حرف الراء, هتجد على الراء رأس الحاء الإيه الصغيرة. أدي واحدة, يبقى كده امتنع التوسط اللي هم على 4 حركات وامتنع الإشباع 6 حركات ويقرأ لفظ القرآن كحفص عن عاصم. هذا من ناحية. ثم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرة الراء فيها مرققة نظرا لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء إيه؟ مادية. هي يا محمد يبقى خلي بالك أن هنا الياء هنا مادية. طب أعرف الفرق ما بين اللينة والمادية إزاي؟ غير لو رجعنا للآية اللي قبلها اتفقنا أن الياء اللينة يرسم عليها رأس الحاء الصغيرة خلاص كده. أما الياء المادية فهي ياء ساكنة مفيش تشكيل عليها والحرف اللي قبله مكسور. الحرف اللي قبله مكسور. وهنا لاحظوا هنا الياء مفيش حاجة تحتها مفيش تشكيل معها خالص عليها تشكيل والثاء مكسورة خلاص. فهنا ياء مادية. ماشي أكمل يا محمد. وإذا جاءهم أمر من ألم لمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب الآية ديت فيها بعض الأحكام. وإذا جاءهم مو ميم جمع اتفقنا أن ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة همزة قطع فورش يقرأها بالصلة. يعني الصلة يعمل لها واو واو لفظية نتلفظ بواو والواو دي تمد 6 حركات جاءهم وتتمد 6. هذا من ناحية. الأمر الآخر من لم برضو نقل الأمر نقل بس محمد عمل حاجة عايزين نفهمها. عمل ايه؟ من لم نروح بدأ وقال ايه ألم. طب ماشي دي معروفة بدأت بالكلمة والكلمة في أولها همزة وصل فأثبت همزة الوصل نطقتها ألم. لكن محمد عمل حاجة تانية حذف همزة الوصل وراح بدأ باللم مباشرة وقال لم. يعني عمل ايه؟ ألم لمني أو الخوف. صح ولا لا؟ سؤال ما هو الهدف من همزة الوصل؟ أولا همزة الوصل الألف اللي عليها رأس الصاد, الألف اللي عليها صاد صغيرة خلاص كده. همزة الوصل دي ما هو الهدف منها؟ الهدف منها إن أنا بتوصل عشان كده سميت وصل. بتوصل للنطق بالحرف الساكن الذي يليها. يبقى لازم الحرف اللي بعد همزة الوصل يكون حرف ساكن. خلي بالكم من الجملة اللي أنا قلتها. الحرف اللي بعد همزة الوصل لازم يبقى إيه؟ ساكن. عشان كده لازم أنطق همزة الوصل لأن ما ينفعش أبدأ بكلمة أولها ساكن. طب ممكن حد يقول لي طب وافرض يا شيخ الكلمة كان فيها متحرك همزة الوصل بعدها حرف متحرك. همزة الوصل جي بعدها حرف متحرك. هنا بقى في كلام. أثبت يا إما أثبت همزة الوصل يا إما أحذف همزة الوصل زي ما محمد عمل. والكلام ده على فكرة ليه أصل في رواية حفص في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. مشايخنا هم بيعلموا حفص يقولك ايه بئس الاسم ابدأ بيها تقول ايه الاسم او لسم الفسوق بعد الايمان. يبقى اثبتت همزة الوصل الاسم او حذفنا همزة الوصل وبدأنا باللم مباشرة لسم الفسوق. نفس القصة في ورش الم لم نفس القصة الامر لمر. خلاص يا ريت بعد محمد يقرأ وتلقى اتصالات اخواني واخواتي المتصلات والمتصلين عايزهم يعملوا دي الم لم الامر لمر ماشي الكلام؟ يلا يا محمد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كلام جميل. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. همزة، الهمزة الساكنة، اتفقنا أن الهمزة الساكنة يبدلها ورش حرف مد، يجيبها ألف يا واو يا ياء. بس خلي بالكم ان ليه شرط، ان الهمزه الساكنه دي كنا قبلها حرف من 7 حروف: الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزه الوصل. 7 حروف قلت منهم ميم، يبقى هتبدل الهمزه، والميم طالما ان عليها ضمه يبقى تتقلب من جنس الضمه واو، المؤمنين. خلصنا من دي. الحاجه الثانيه، عسى، احنا متفقين مع بعضنا أن الذي يفتح ويقلل هو الألف، فعسى الله لو أنا وصلتها ما فيش ألف، يبقى ما فيش لا فتح ولا تقليل في الوصل، اتفقنا على دي. لكن لو أنا وقفت هقول عسى، يبقى رجعت الألف لأصلها، يبقى هنا بقى في كلام. طالما أنك رجعت الألف لأصلها، خلاص اتفقنا أن كل ما رسم ألف على ياء، كل ألف مرسومة على ياء فيها الفتح والتقليل، ده كده علامة في المصحف. كل اللي مرسوم على ياء خلاص فيه الفتح والايه؟ التقليم. والتقليم. هتقولي فين الالف يا شيخ اصلا؟ ما اقولك، ما انت لو وقفت هترجع الالف لايه؟ لاصلها، والعسى عسى، يبقى فيه الف على ياء. عشان كده محمد قرأها عسى او عسى. وبعدين تعالى بالراحة كده معايا، انسب عسى ده اسم ولا فعل؟ فعل. فعسى عسيت، او بالقواعد اللغويه كمان، عسى عسيت، يبقى رجعت الالف لاصلها فتحولت معي الى ياء، ففيها ايضا الفتح والايه؟ التقليل. والتقليل. كلمه باس او باس، هتقولي ما هي همزه ساكنه اهي، بس محمد حققها. لماذا لم يبدلها وقال باس او باس؟ لماذا لم تبدل بالف؟ هقول لك، وهل البه من 7 حروف اللي انا قلتهم دلوقتي، الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزه الوصل، الباء مش منهم، يبقى تحقق الهمزة. ماشي الكلام؟ أكمل يا محمد. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا. مد اللين المهموز اللي اتفقنا ان فيه ورش 4 و6 حركات. اكمل يا محمد. واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نفس القضية برضو لين مهموز، 4 و6 حركات. يلا يا محمد نختم الآية الأخيرة ونتلقى الاتصالات إن شاء الله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. أحسنت يا محمد. يبقى إذن برضو في الآية الأخيرة كانت فيها صلة الميم، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وما نصدق من الله حديثا، حكم الإيه؟ النقل لورش عن دافع. طيب لحين تلقي الاتصالات إن شاء الله هنبه بس على كلمة حسيبا. حسيبا مع لفظ الجلالة لا ننسى وإحنا بنصلها إن فيه هنا التقاء ساكنين. طيب نتلقى بقى الاتصالات ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا حاجه. مع حضرتك الحاجه راويه. تفضلي يا حاجة روي. أهلا بحضرتك، أنا الأول مرة أتصل بحضرتك والله. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وأنا مضطربة شوي. لا يا حاجة تفضلي، إن شاء الله والأمر ميسر وسهل، ولقد يسرنا القرآن. ربنا المستعان إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب حضرتك فقد أطاع الله. ممتاز. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طيب أقول معلومة مهمة. اتفضل حضرتك. خلي بال حضرتك من حاجة يا حاجة. اتفضل. ان لما اجي برضو حتة المعنى، لما اجي اقف على الايات، لما اجي اقول ومن تولى فما ارسلناك، وقف على كلمة فما ارسلناك كأننا ما ارسلناش النبي. ايوه. فعشان كده أيوة. يفضل ان انا اصلها. حاضر. عشان علم الوقف والايه والابتداء. حاضر. اتفضل يا حاجة. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كلام جميل. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. طيب أول حاجة غير الذي تقول. تمام. والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا، لو أنا بدأت بها هعمل حاجتين. لمني. لا، ابدأي بالهمزة. ألمني أو لمني. ألمني. أيوة. لمني أو الخوف أذاعوا به. تمام. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كلام جميل، يعني نرجو من حضرتك إن شاء الله المتابعة الأحكام طيبة. بارك الله فيك يا حاجة راوي. معنا أخونا نجاح من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك رباح. رباح صباح. نعم من فلسطين. رباح. نعم رباح. تفضل أخي الكريم. ممكن بس قبل لا أبدأ في القراءة بس أسأل عن جمع صلاة الظهر مع العصر في وقت الشتاء، يجوز جمع القراءة العشر؟ طب تفضل يا أخي. صلاة الظهر مع العصر جمعها يجوز؟ طيب إن شاء الله في برنامج خاص للفتاوى، فتاوى الرحمة. طيب ماشي، بس نقرأ. ماشي تفضل أخي رباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب أنت هتقرأ بحفص أم بورش؟ بحفص. طيب بحفص تتأكمل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب أخي رباح، أنا سمعتك بحفص، إيه رأيك لو اتدربنا على الآية الأولانية ومن يطع الرسول بورش؟ تجرب؟ من يعني بصراحة أنا على حفص يعني بقرأ قراءة حفص. نعم أخي الكريم نحن جميعا نقرأ برواية حفص لكن نعم. أيضا قراءة أهل المدينة ورش. تجرب كده الآية الأولى. طيب أنا بصراحة يعني متحفظ على حفص يعني ما جربتش بصراحة يعني. حاول حاول يكفينا شرف المحاولة أخي الكريم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب في عندنا حكم في ورش بيقول إيه أخي رباح؟ نعم. إن لما تيجي الهمزة متحركة وقبلها حرف ساكن مش الهمزة عليها فتحة؟ نعم. والدال ساكنة؟ خلاص؟ نشيل الهمزة وناخد الفتحة دي نحطها على الدال يقول إيه؟ فقد طاع الله يقول إيه؟ من يطع الرسول فقد طاع الله. كلام جميل أكمل. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فما أرسلناك ده مش مد منفصل؟ نعم. حفص يمد 4 ورش يمد 6 شوف الموضوع ميسر ازاي؟ نعم. يلا ومن تولى ومد فما أرسلناك 6 ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بارك الله فيك أخي رباح. الأمر سهل وميسر واللي علمنا حفص علمنا ورش علمنا القراءات العشرة بس مش ورش بس. بارك الله فيك أخي رباح. معنا أخونا عادل من القاهرة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أقرأ بإذن المولى. نعم أقرأ. تفضل اقرأ يا عاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس علي صوتك يا عادل. إذا جاء نصر الله والفتح. واضح الاتصال انقطع. يحاول ان شاء الله اخونا عادل مرة اخرى. طيب احنا متفقين ان حسيبا لحد ما تأتي اتصالات اخرى ان شاء الله. طيب معنا الاخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا اخت شيماء. ابدأ منين بعد اذنك؟ من مطلع الصفحة ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هستأذنك يا اختي شيماء علي الصوت عشان اسمع بس ضبط الاحكام. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بين الراء غير. غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من لم أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنتي. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. من أين؟ اقرأ إن شاء الله من الآية 83 وإذا جاءهم أمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. بس بين أخي أخي محمد عسى الله أن خلي بالك يا محمد من ترقيق الحاء والراء وحذِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين لا بين الراء وحذِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين نعم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها نعم ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها نعم إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا. بارك الله لا إله إلا هو نعم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. بارك الله فيك أخي محمد. معنا الحاج أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أعزك الله. إزيك يا حجة؟ وبركة في علمك وبركة في ضيفك الكريم. اللهم أمين أمين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا حجة. الله يبارك فيك يا رب. تفضل يا حجة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بس خلي بالك بقى يا حاجة. نعم. غير الذي. نعم حاضر. غير الذي تقول. بس بيني ترقيق الراء شوية. غير الذي تقول. جميل. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد، أحسنتي. طيب معنا الحاجة نعيمة من المغرب. الأخت نعيمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي الكريم. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكي. ابدأ إن شاء الله من الآية 83 وإذا جاءهم أمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من ألم وإذا جاءهم أمر من ألم أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن لا. أخت نعيمة لا لا كفروا. انتبهي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أخت نعيمة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. بارك الله فيك. بس ليا ملاحظة بس انتبهي إلى عسى الله، لأن لاحظت أن حضرتك عسى الفتح والتقرير لا يأتي في هذا اللفظ إلا وقفا. لماذا؟ لأن وصلا الألف محذوفة عسى الله، ما في فتح ولا تقرير حال الوصل. بارك الله فيك. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. نقرأ من أين؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله أو مطلع الصفحة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. متولي. نعم. أنت تقرأ بالتوسط. أيوة. يبقى تولي بين التقليل. ومن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. نعم. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا جزاك. معنا أخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. تفضل أخي محمد. الآية كم؟ من الآية 83 يا محمد. سورة النساء. سورة النساء آية 83. أي نعم أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لا أخي محمد، الآية اللي قبلها كمان، وإذا جاءهم أمر. سأقرأ برواية حفص. اقرأ برواية حفص. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. بارك الله فيك أخي محمد. معنا أخونا مصطفى من أسوان. السلام عليكم يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضيل شيخنا الشيخ محمد حسن، جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا مصطفى. والله أنا حقيقة أحاول الاتصال من فترة كبيرة، ولكني وجدت هاتف القناة لا يكف عن الرنين. والله وإن دل ذلك فإنما يدل على الخير الكثير والفضل العظيم الذي وهبه الله لهذا البرنامج العظيم. الله يكرمك يا مصطفى. اللهم اغفر لي ما لا يعلم محمد حسن. والله وأسأل الله أن ينفع بك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. آمين يا أرحم الراحمين. جزاك الله وجزا فضل الشيخ أشرف عامر عنا خير الجزاء. اللهم آمين. يلا يا مصطفى ان شاء الله. اقرأ يا مصطفى. من يطع الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. واضح الاتصال انقطع. بارك الله فيك يا مصطفى. حاول الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. بس واضح إن في شيء في الاتصال يعني يا مصطفى. طيب بس أنا عايز أأكد بس على معلومة حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا أو شيء حسيبا حال وصل لفظ حسيبا بلفظ الجلالة الله. هنلاحظ إن هنا في التقاء ساكنين. هتقولوا لي ما هو الساكن الأول؟ الساكن الأول حسيبا التنوين. أما الساكن الثاني لام لفظ الجلالة. هتقولوا لي همزة الوصل. أقول لكم لا، همزة الوصل سقطت. اتفقنا أن همزة الوصل لا تثبت إلا عند البدء باللفظ، لكن لما أوصل حسيبا بالله ماشي تسقط همزة الوصل. فالتقى التنوين بلام لفظ الجلالة. لام لفظ الجلالة ملاحظين أنه مشدد، والمشدد عبارة عن حرفين أولهم ساكن. فبقى عندي التنوين ساكن أول، واللام الساكنة اللي هي في الحرف المشدد ساكن تاني. فلما يلتقي ساكنين أكسر الساكن الأول. حسيباني حسيباني. طب ولما أنت كسرت بقى لفظ الجلالة قبل منه كسر، فيرقق حسيباني الله حسيباني الله. ماشي الكلام دي؟ حبيت أؤكد عليها. وطبعا أخونا كان بيقول إن ده كان آخر اتصال متصلين، كان مصطفى آخر اتصال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نستكمل باب اللامات، وهتكلم فيها كلام مهم بإذن الله. هل في لامات لورش عن نافع ترتبط بالبدل؟ دي جديدة. هل في لامات لورش يرتبط التغليظ والترقيق بالبدلات لورش؟ دي هنعرفها. طب ولو في لام مغلظة يجتمع معها فتح وتقليل وهعمل ايه؟ ولو ركب معها بدل هعمل ايه؟ كل ده في الحلقة القادمة بإذن الله. الحلقة القادمة مهمة جدا جدا جدا. نوصي بعضنا بعضا بالحلقة القادمة إن شاء ربي تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا يا محمد، شرفت برنامج نور الوطن. إن شاء الله يكرمك حبيبي. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.